أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا Thank you.

Yeah.

Yeah. الإنسان بعد المحال شعرتين كله؟ نبي عم حاجة حاجة حلوة خلص والله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا